يا ربي الملك يا لك ربي الملك لك والأمر لك والأمر لك ما عاد لك يا رب يا وهبت لنا نعمة الحياة تتجدد مع مشرق شمسك، وأيقظتنا هذا الصباح على حبك وعبادتك. اللهم فافتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء. هناك ما يباح للمحرم، وهناك أيضا محظورات. فمما يباح له غسل رأسه وبدنه برفق لا تسقط به شعر، وهذا رأي الجمهور من الفقهاء، ومنهم الأحناف والشافعية والحنابلة. وقال مالك بكره الغسل للمحرم، وله أن يغير ثياب إحرامه بأخرى لأي سبب من الأسباب، ولا دليل على غير ذلك. وقد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل وهو محرم، كما ثبت ذلك عن بعض الصحابة، فلا شيء في ذلك لو كان الاغتسال للتنظيف أو للابتراد. أما استعمال الصابون ذي الرائحة الطيبة أو ما يشبهه، فمنع ذلك أحوط، لأن استعمال الطيب أثناء الإحرام ممنوع، وهذا من الطيب. وفيما ترتديه المرأة عليها أن تستر جميع بدنها وشعرها بكل ساتر من مخيط أو غيره، ولا تستر وجهها. أما الرجل فيحرم عليه هو والمرأة جميع أنواع التطيب بعد الإحرام، لأن ذلك يقصد به التزين، ولكن يجوز لهما ذلك قبل الإحرام فقط. إن من تطيب بعد إحرامه لزمته الفدية إن كان متعمدا، كما يحرم عليه أيضا بإجماع الفقهاء إذا أزال شعره بلا عذر وبأي صورة كانت هذه الإزالة، لقوله تعالى في الآية 196 من سورة البقرة: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. كما يحرم على الرجل لبس المخيط، كما يحرم عليه ستر الرأس كلها أو بعضها بأي شيء. وعلى المحرم بصفة عامة أن يترك الرفث والفسوق والجدال، لقوله تعالى في الآية 197 من سورة البقرة: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صدق الله العظيم. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: من حج فلم يرفث رجع كيوم ولدته أمه. والرفث يطلق على الجماع، وأيضا على الفحش من القول والفعل، والفسوق هو المعاصي، والجدال هو المخاصمة في الباطل أو فيما ليس له فائدة. اللهم فيا إلهي وسيدي ومولاي وحبيبي، نسألك اللهم أن تحمي مسجدك الكريم وبيتك الكريم، وأن ترد عن المسلمين كيد الكائدين بحق هذه الأيام المباركة. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. أبواب السماء، إعداد وتقديم مديحة نجيب.